ماهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الشيخ حفظه الله: إذا واحد أراد أن يعمل عملا حسنا لابد أن يقدم نية حسنة قبل العمل حتى يكون هذا العمل فيه ثواب. فبعد الآن كل عمل حسن تريدون فعله قدموا له نية حسنة، يعني من أراد أن يستمع إلى درس الدين يقول نية حسنة في قلبه قبل الدرس، مثل أن يقول: أستمع لدرس الدين لأن الله يحب ذلك، أو لأن الله أمر بذلك، أو لأنه عمل حسن. وكذلك إذا أراد أن يذكر الله تعالى يقول في قلبه: أذكر الله لأن الله يحب هذا الأمر، أو لأن الله أمر بذلك، أو لأنه عمل حسن في الشرع. لأن النيات تختلف، فلا بد من استحضار النية الحسنة قبل العمل الحسن، وهذا شامل لكل الأعمال الحسنة. يعني إذا واحد أراد أن يستر عورته لما يخرج من البيت أو لما يظهر أمام الأجانب، لابد أن ينوي أنه يستر عورته لأن هذا الأمر الله يحبه. كذلك إذا أراد أن يسرح شعره من عمل بالحديث، أو إذا أراد أن يحسن لأولاده، أو المرأة إذا أرادت أن تحسن لزوجها أو أولادها وتقوم بخدمتهم، كل هذا يحتاج لنية حسنة. أما النية التي كنا نذكرها في الماضي اللي هي: نويت أداء ما أوجب الله وعمل سائر الطاعات تقربا لله تعالى ما حييت، فهذه على الشيخ تنفع كنية حسنة. ليس معناه أنه بها يصير في كل عمل حسن يعمله الشخص بعد ذلك ثواب. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ما أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك إلا أجرت عليها. يعني كل عمل يعمله الشخص كالنفقة وهو يبتغي بها وجه الله. الرسول قال: تبتغي بها وجه الله، يعني أنت تعمل العمل وأنت تقصد بذلك مرضاة الله. حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك، يعني حتى اللقمة التي يضعها الرجل بيده في فم زوجته، هذه أيضا تحتاج لنية حسنة حتى يكون فيها ثواب. لأنه جرت العادة بين الناس في الغالب أن الرجل يطعم زوجته لقمة أو هي تطعمه لقمة، فإن لم يكن هناك نية، إنما فعلها الشخص على العادة، لا يكون في ذلك ثواب. لا بد من نية حسنة حتى يكون فيها ثواب، يعني لا بد أن ينوي الرجل لما يناول زوجته هذه اللقمة، أو ولده اللقمة، أو هي لما تناول زوجها اللقمة، لا بد من نية حسنة حتى يكون فيه ثواب. وعلى هذا فقيس الذي يعمل في الجمعية، الذي يريد أن يدرس، الذي يريد أن يصلي، الذي يوقظ أولاده للصلاة، الذي يعلم أولاده الدين، الذي يذكر الله، الذي يستغفر الله كل يوم 300 مرة أو أكثر، عندما تتبسمون في وجه المسلم، كل هذا يحتاج إلى استحضار النية الحسنة. جرت العادة إذا واحد يحب شخصا أنه يتبسم في وجهه لأنه يحبه، أما إذا لم ينوي لله تعالى بيكون تبسم وبس، بيكون ما يعني ما حصل الأجر الذي هو يريده. فحتى لا يفوتكم هذا، قال الشيخ حفظه الله: هذا الأمر شيء سهل، اللي هو استحضار النية. هلأ كيف بيصير سهل؟ بالتعود عليه بيصير سهل عليكم. أما إذا واحد ما يعني ترك أن يتعود على ذلك ينسى كثيرا من الأحيان، بتصير كثير من الأشياء التي هي عبادات هو يعملها على سبيل أنها عادات. فمن زمان قال الشيخ حفظه الله: بالنيات تتميز العادات من العبادات. في كتير أشياء تعملوها عادة ونحن بنعملها عادة، كستر العورة مثلا، والتبسم في وجه المسلم، والمصافحة لما نصافح الرجل، كل هذا يعمله الشخص عادة على سبيل العادة. فإذا نوى نية حسنة شو بيكون عمل؟ ميز العادة عن العبادة صارت عبادة بالنية الحسنة، عمل حسن ونية حسنة. وهذا يعني يحتاج لأن يتعود الشخص عليه لكثرة ما يوجد من أعمال تعملونها يتقرب بها إلى الله، كالعمل الحلال. لما أنت تعمل عملا حلالا أليس تريد أن تنفق على أولادك وعلى زوجتك وأن تنفق على نفسك حتى لا تهلك، حتى لا تنضر، تحفظ نفسك من الضرر، وأنت تكسب من حلال بدل أن تكسب من حرام؟ مش في طريق حرام للكسب وطريق حلال للكسب؟ فإذا الشخص نوى تجنب الحرام لأن الله يحب ذلك هذا له أجر. كل عمل على الشيخ عمل صالح حسن لابد له من نية حسنة تكون قبله، يعني يقدم هذا اللفظ على الشيخ، يقدم نية حسنة قبل العمل الحسن حتى يكون العمل مقبولا. إنما الأعمال بالنية إنك ما أنفقت من نفقة. هذا الحديث قاله الرسول لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال له إنك ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله حتى اللقمة تجعلها في امرأتك إلا أجرت عليها. هذا بيصير التعود عليه بيصير بشيء اللي اسمه المراقبة. إذا واحد كان يراقب نفسه ويراقب عمله دائما يصير عنده استحضار النية إذا عود نفسه على ذلك. فخلص راح رجع بيعمل عمل جديد. قلنا لابد من تقديم نية حسنة أمام العمل الحسن، هذا اللفظ، لابد من تقديم نية حسنة أمام العمل الحسن. عرفتوا شو يعني أمام العمل الحسن؟ قبله يعني مش بعده. مقرونة يعني بعده هذا بيمشي الحال. قلت لعم يبلش بالصلاة قال أصلي لله تعالى الظهر مثلا أو العصر مثلا، يمشي هذا الحال لوجه الله أو لأن الله يحبه أو تقربا إلى الله أو تعظيما لله أو لأنه عمل حسن أو لأن الشرع رغب به. المهم نية حسنة، كل هذا يسمى نية حسنة. بس المهم هلا نرجع مثل أيام زمان، إذا بتتذكروا نذكر بعض، مش كنا من زمان هيك نعمل انتبه إنه لله تعالى. قبل ما نبلش الدرس كنا دائما نقول ننوي التقرب إلى الله بهذا الدرس اللي عم بيسمع واللي عم بيقول، فنرجع ما في يعني مشكلة. الحمد لله إنه عم نتعلم الصواب حتى نعمله نعمل. قال الشيخ رحمه الله والردة ثلاثة أقسام كما قسمها النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم، اعتقادات وأفعال وأقوال وكل يتشعب شعبا كثيرة. الشرح الردة هي قطع الإسلام وتحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد كما نص على ذلك الشافعية والحنفية وغيرهم من مالكية وحنابلة. وقد استدلوا على هذا التقسيم بالقرآن الكريم. في واحد من زعماء حزب الإخوان كان النائب هون بلبنان اعترض على كتاب الشيخ اللي اسمه الصراط المستقيم، قال له من أين جئت بهذا التقسيم للكفر إلى ثلاثة أقسام؟ اسمه فتح يكن، هذا زعيم عنده. فهذا من شدة جهله اعترض على هذه المسألة. هذه المسألة فيها اتفاق بين العلماء في المذاهب الأربعة على أن الكفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، واستدلوا لذلك بآيات من القرآن كقوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هذه احفظوها للذين أحيانا تسمعون منهم الكفر باللسان، فالشخص يقول لهم هذا كفر فبيقول لك كلمة قلناها، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يعني قالوا كلمة هم لا يظنونها كفرا لكن هي في الواقع تخرجهم من الإسلام وتوقعهم في الكفر. في كلمة بيقولوها بعض الناس اللي هي كلمة حل عن ربي، قال الشيخ حفظه الله أن الشخص المنزه يعني الذي لا يعتقد أن الله جسم ولا يعتقد أن لله مكانا، إذا قال حل عن ربي ولا يفهم منها وصف الله بالجسمية ولا بالمكان، ويفهم منها تركني وشأني، تركني لحالي يعني حل عني، قال الشيخ لا يكفر لكنه حرام. أما الذي يظن أن هذه الكلمة لها معنى واحد وهو إثبات المكان لله أو إثبات الجسم لله وقال حل عن ربي، فهذا كفر كفرا صريحا بالنسبة له، أنه هو بيعتبر أنه له معنى واحد، وهذا المعنى اللي هو بيفهمه من هالكلمة كفر، اللي هو أنه يصف الله بالجسم أو بالمكان. أما المنزه يعني اللي بيعتقد أن الله ليس جسما ولا مكان له، قال لواحد حل عن ربي لا يريد الاستخفاف بالله، يريد اتركني وشأني، فقال الشيخ حرام لكن لا يكفر. تذكرت هلأ لأنه كنا قلنا لكم بالأول شيء والآن هذا الذي قاله الشيخ اليوم. كمان في مسألة تانية، أنه إذا واحد أحيانا كثير من الناس بيحصل معهم شغلة بينزعجوا من شيء صار معهم، تعطلت السيارة مثلا، وقع بالطريق، صار معه 4-5 مشاكل باليوم، بيقول واحد منهم بيقول أخت هالحظ اللي علي أو بيقول أخت حظي مثلا، هذه ما فيها كفر إلا إذا كان يريد الاعتراض على تقدير الله على قدر الله، وهو عادة الناس اللي بيقولوها ما بيفهموا منها الاعتراض على تقدير الله، إنما بيفهم منها أنه عم بيقول شو حظي تعيس بس، هو هذا اللي بيريده، لا يفهم منها بالمرة أنه يعترض على قدر الله، فهذا لا يكفر، ما فيها كفر هاي الكلمة بالنسبة لهؤلاء الناس اللي بيقولوها ويفهمون منها هذا المعنى. والعوام فيما أظن وفيما أعلم حسب ما سمعت منهم كلهم بيقولوا ما بنفهم من الاعتراض على الله، إنه يعني عم بيقول كيف واحد بيقول حظي تعيس، هني ما بيعرفوا شو كلمة حظي، هني بيفهموا من حظي يعني الأمور اللي عم تصير معي يعني، هيك هني بيفهموا، فهذا لا يكفر. سمعت انتبهته لأنه حصل أنه بعض الشباب كفروا من قالت هذه الكلمة لمجرد أن واحدة قالت أخت حظي يعني كفروها، قال الشيخ هذه لا تكفر إلا إذا علم أنها تفهم منه الاعتراض على الله، أنه هي عم تعترض على قدر الله على تقدير الله، هن ما بيفهموا هيك، إنما يفهمون منه أنه كيف اللي بيقول واحد ما لي حظ في الدنيا يعني شو ما عم بعمل عليها مسكرة بوشي، هيك اللي بيفهموا منها، هؤلاء لا يكفروا، ما في عليها ضرر بالعقيدة، لأنه نحن كنا نعتبر أن هذا صريح في الكفر وصريح في الاستخفاف بالله، بس لما الشيخ قال في تفصيل منقول نحن نأخذ منه العلم. نعم لا تجوز هي الكلمة، يجب أن ننهى عنها، شو ما نبين لهم كنت قلت لها كفر صريح أي يبين لها إن كانت هذه تقبل الحق، يبين لها إنه من كان منزها لا يعتقد أن الله جسم ولا يفهم منها إثبات المكان لله ولا يفهم منها الاستخفاف بالله عليه معصية، لم يكفر بهذه الكلمة، لكن هي لا تجوز. هن بيفهموا منها إذا تحقق ما أراد الله، لا يفهمون منه أن مشيئة الله تحدث الآن، هيك بيفهموا بعض العوام لما يسألوا أمتى هتعملوا العرس مثلا أو أمتى هتجوا لعنا، بيقولون لما يريد ربنا، يفهمون منه لما يصير ما أراد ربنا، لما يتحقق ما أراد ربنا، لا يفهمون منه أن مشيئة الله تحصل الآن تحدث الآن. نعم نفس الشيء اللي بيقول حل عن سما ربي كمان كان لا يريد الاستخفاف بالله لا يكفر. فإن هذه الآية ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فإن هذه الآية يفهم منها أن الكفر منه قولي، وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يعني لم يشكوا، وهذه بتدل على وجود الاعتقاد الكفر بالاعتقاد أي لم يشكوا، يفهم منه أن الكفر منه اعتقادي، لأن الارتياب أي الشك يكون بالقلب، قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. يفهم منه أن الكفر منه فعلي، يعني الذي يسجد لإبليس أو للشمس أو للقمر أو للأصنام التي نحتها الكفار ليعبدوها، هذا السجود يعد كفرا. بعض الناس يسجدون لإبليس حتى يعلمهم السحر، بيطلع لهم إبليس بيتشكر، إبليس بيقدر يتشكر بشكل شخص، بيقول له اسجد لي سجدة أنا أعلمك السحر، فيسجدون له فيكفرون. السجود لإبليس أو للشمس أو للقمر أو للأصنام التي صنعها الكفار ليعبدوها، هذا فعل كفر. وهذا التقسيم مجمع عليه، اتفق عليه علماء المذاهب الأربعة، وإنما شذ عن أهل السنة والجماعة سيد قطب الذي كفر الحكام بدعوى أن الحكام يحكمون بغير الشرع، وكفر الرعايا من تابعهم ومن لم يتابعهم لأنهم يعيشون تحت سلطان هذا الحاكم ولم يثوروا عليه، حتى إنه كفر رعاة الغنم والمؤذنين في المساجد. يعني سيد قطب هو الذي فسر الآية على غير وجهها، حرف معنى القرآن: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال معناه: من حكم بغير الشرع ولو في قضية واحدة كافر خارج من الإسلام. وقال: ارتدت البشرية بجملتها، حتى أولئك الذين يرددون على المآذن كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع. قال: حتى المؤذن كافر، يعني معناه حتى راعي الغنم كافر. ليش؟ شو التعليل عنده؟ يقول: لأنه لم يثر على الحاكم. لذلك حزب الإخوان سموا أنفسهم الجماعة الإسلامية، معنى هذه التسمية أنه لا يوجد مسلمون سوانا، عشان هيك سموا أنفسهم الجماعة الإسلامية. لذلك لا يجوز أن نقول نحن المسلمين، لا يجوز أن نقول عن حزب الإخوان الجماعة الإسلامية، لأن هذا وصف لهم بخلاف ما هم عليه. شو منقول لكان؟ منقول اللي بيسموا حالهم الجماعة الإسلامية، أو منقول حزب الإخوان لأنهم حزب ويسمون أنفسهم الإخوان، لكنهم ليسوا على ما عليه الرسول والصحابة، لأنهم كفروا جميع من سواهم. وهذا هو مذهب الخوارج. الخوارج هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه، قالوا له: أنت كافر. وقالوا لأبي موسى الأشعري كافر، وقالوا لمعاوية كافر، قالوا: أنتم كفار، حكمتم البشر وأنت رضيت بأن يحكمك البشر، فكفروا كل هؤلاء. سيدنا علي رد عليهم رضي الله عنه، رد عليهم، ولما كثر الخوارج سيدنا علي أرسل لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فتراجع منهم آلاف، كان لهم قوة وكثروا في وقت ما، صار فيهم قوة وكثرة، فأرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالحجة، أرجع منهم آلافا، ثم بقي منهم آلاف، فقال علي: لأقاتلنهم ولا يبقى منهم عشرة ولا يموت منا عشرة. فذهب وقاتلهم فأبادهم، بقي منهم نحو تسعة أشخاص، ومات من المسلمين تسعة أشخاص كما قال علي، الله ألهمه فقال بالكشف، الله كشف له، قال: لا يبقى منهم عشرة، يعني أقل من عشرة الذين يبقون، فتحقق صدق كلامه وكشفه لعلي رضي الله عنه. وما مات من المسلمين إلا تسع أشخاص في هذه المعركة، أبادهم. ثم راجعوا وفرخوا من جديد، حتى وصل واحد منهم اسمه سيد قطب، ما بيقول أنا من الخوارج، لكن هو على مذهبهم في كلامه ومعتقده، هو على مذهب الخوارج. هذول الخوارج انقسموا إلى 20 فرقة، يوجد فرقة منهم تتبع واحد اسمه أبو بيهس، تسمى البيهسية. هذه الفرقة هي التي تكفر الحاكم والرعية ولو لم يعملوا شيئا، يعني لو لم يحكموا، مجرد أنهم عاشوا تحت ظل حاكم حكم بغير الشرع، لمجرد ذلك يقولون هؤلاء كفار، يحكمون عليهم بالكفر. فأخذ جماعته، يعني جماعة سيد قطب، بهذا المنهج، فحكموا على كل من سواهم بالكفر، وصاروا يقتلون الناس من شيوخ ونساء وأطفال في مصر والجزائر وغيرهما. وهؤلاء يقال لهم حزب الإخوان، ويسمون أنفسهم الجماعة الإسلامية، ولا يجوز تسميتهم بهذا الاسم لأن الإسلام منهم بريء، وهم يريدون بهذه التسمية أنهم هم المسلمون ومن سواهم فليس كذلك. وقد تبرأ منهم الشيخ حسن البنا رحمه الله قبل موته، بل وحكم بكفرهم كما نقل ذلك عنه الشيخ محمد الغزالي في كتابه معالم الحق، حيث قال: إنهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. محمد الغزالي كان عم يبين حال الجماعة الذين انتسبوا إلى حزب الإخوان. هو لما طلع حسن البنا كان رجل عنده علم، كان أشعريا عنده علم، درس على بعض المشايخ في مصر، وكان بكاء، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فأراد جمع الشباب والرجال في زمانه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ككثير من المشايخ ينتسب إليه أناس ويخرجون عنه. ففي حياته حسن البنا انتسب إليه جماعة، صاروا يقولون نحن من جماعة حسن البنا. فعم ينقل محمد الغزالي عن حسن البنا أنه قال عن هؤلاء: إنهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. يعني هدول مش من جماعة حسن البنا، حسن البنا على نهج وهؤلاء على نهج آخر. بس مثل عادة حزب الإخوان أعادوا طبع هذا الكتاب وحذفوا هذه الجملة منه اللي عم بيقول فيها عن الجماعة اللي خرجوا عن منهج حسن البنا، عم بيقول ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، طبعوا كتاب معالم الحق وحذفوا هالعبارة منه، كما فعلت الوهابية. لكن يعني عم يتعبوا حالهم على الفاضي هذول في هذه الأعمال الخسيسة. طبعوا كتاب الأدب المفرد للبخاري وحذفوا ياء النداء من قول عبد الله بن عمر يا محمد لما قيل له اذكر أحب الناس إليك، أنه قصدهم أنه يطمسوا هالمعلومة هاي، لأن الوهابية عندهم إذا واحد في بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد، يقولوا له أنت واحد مشرك عم تعبد محمد لأنك قلت يا محمد. فماذا فعلوا في كتاب اسمه الأدب المفرد مذكور فيها الحادثة هاي؟ عبد الله بن عمر اللي هو رجل صالح، الرسول قال إن عبد الله رجل صالح، قال عنه ضمه إلى صدره وقال عنه رجل صالح، كان مريض فيه علة في رجله تعطلت عن الحركة، خدر، أصابه الخدر. الخدر يعني شلل جزئي تتعطل منه حركة الرجل، شبه فالج مش تنميل، اسمه الخدر باللغة العربية، مرض، هو عبارة عن مرض. فبعض اللي قاعدين حواليه قالوا له اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد، فتعافى فورا، قام يمشي دغري ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعروف عند المسلمين هلأ أنت بتكون ماشي بالطريق أحيانا واحد بيشوف سيارة جميلة كتير بقول يا محمد شو حلوة السيارة عند الفرح، وإذا أصابه كرب بقول يا محمد دخيلك، شو يعني يا محمد دخيلك؟ معناه ألجأ إليك لتدعو الله لي، مش معناته أنا أعبد محمدا، ما في مسلم يعبد محمدا، وإلا ما كان اسمه مسلم أصلا، المسلم يعبد الله. فالوهابية من شناعتهم وقبح اعتقادهم ما أعجبهم هذا اللي موجود في الأدب المفرد للبخاري، طبعوه وحذفوا الياء، شيلوا كلمة الحرف النداء اللي هو ياء، تركوا محمد. بس طبعا في طبعات كثيرة موجودة والمخطوطات موجودة، ومعروف فيها أن عبد الله بن عمر شو قال؟ يا محمد. ما معنى قوله يا محمد؟ أدركني يا محمد بدعائك إلى الله. كل واحد منكم في يقول يا محمد على هذا المعنى، شيئا حسنا بيكون على هذا المعنى، يكون شيئا حسنا. حيث قال إنهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، وهذا في الطبعة الثانية. ليش عم بيقولكم بأي طبعة؟ لأنه بعدين حذفوها مشان هيك. وهذا في الطبعة الثانية سنة 1382 للهجرة، 1963 ميلادية، بجوز تقولوا ميلادية، هن حاطين راء يعني رومية، وفيكم تقولوا ميلادية، لأنه نحن جماعة الشيخ معروف عنا إذا قلنا شغلة غير عادية بيكمشون عليها عزامهم الناس يعني. ففيكم تقولوا ميلادية، لأنه معنى ميلادية أنه يقصدون بها من تاريخ ميلاد عيسى المسيح عليه السلام. فقال الشيخ حفظه الله يحتمل أن يكون ذلك صحيحا، هو منه مجزوم به، لذلك قالوا رومية نسبة إلى الروم، يعني هذا التاريخ وضعه الروم، النصارى الروم يعني. بس إذا قلتوا ميلادية ما في مشكلة، فبعد الآن أمام الناس قولوا ميلادية يجوز. ثم أعاد هؤلاء اللي هن حزب الإخوان طبع هذا الكتاب لما اطلعوا على كلام الشيخ حسن البنا من تكفيره لهم والتبرؤ منهم، طبعوا هذا الكتاب وحذفوا منه هذا الموضع لأن محمدا الغزالي مات. يعني أمتى طبعوه؟ بعد ما مات محمد الغزالي طبعوه، شيلوا منه العبارة. يعني عزعموا قالوا ما بحدا حيراجعنا، الزلمة اللي مؤلف الكتاب مات. فحزب الإخوان يجب الحذر والتحذير منهم، وهم يموهون على الناس بقولهم نحن نريد أن نثبت حكم القرآن، لكنهم في الحقيقة يريدون أن يستقطبوا المسلمين ليركبوا على أكتافهم ليصلوا إلى الحكم، وهم لو حكموا لحكموا بالقانون أيضا. والدليل على ذلك أنهم لما انحلت الوحدة بين مصر وسوريا دخل 18 شخصا من رؤوسهم في وضع الدستور. الدستور اللي انحط بسوريا هو شو؟ دستور القرآن. لما انه اجتمعوا حطوا دستور عبارة عن نظام قانوني ما أخذوا لا من القرآن ولا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل وكأن النصارى ساقوه، هذا الرجل اللي هو سيد قطب، ساقوه لإفساد أمر المسلمين، وموه على الناس بذكر بعض الآيات في غير محلها كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه الآية فسرها عبد الله بن عباس ترجمان القرآن الذي ضمه إليه الرسول ودعا له قائلا اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. الرسول ضم عبد الله بن عباس إليه وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. هو كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، فمرة كان الرسول عليه الصلاة والسلام عند إحدى زوجاته اللي هي خالد بن عباس الدور عندها، فكان في خدمته فطلب منه ماء للوضوء عليه الصلاة والسلام، فجلب له ماء الوضوء فأحب الرسول أن يكرمه فدعا له بهذا الدعاء اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. أكيد الرسول ما عم يدعي عليه هون، يدعو له، لأن الرسول لا يدعو على مسلم بغير حق، لأن الوهابي يقول لك ما في تأويل، ما في تأويل، كيف ما في تأويل والرسول عم بيقول اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب أي تفسير القرآن. فصار هو ترجمان القرآن أي مفسر القرآن، وذلك ببركة دعوته عليه الصلاة والسلام. فقال أي ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، الكفر الذي ينقل عن الملة، إنما هو كفر دون كفر أي معصية كبيرة تشبه الكفر. يعني كل معصية كبيرة يجوز شرعا أن تسمى كفرا دون كفر. عشان هيك القرآن قال الله تعالى فأولئك هم الكافرون أي واقعون في معصية من الكبائر، كما قال الرسول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر دون كفر. مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، قال عنه الشرك الأصغر، يعني هو معصية كبيرة يعني يشبه الشرك الأكبر، بس ما قال عنه شرك أكبر، معناه تشبيه له بالشرك الأكبر من حيث إنه يطلب فيه شخص مرضاة غير رب العالمين. اللي عم بيصلي ليقول الناس إنه يا با فلان بيصلي، أو بيجي على الدرس عشان يقولوا الناس والله آدم يا الزلمة، بيجي على الدرس حتى يتحدث الناس فيه بهذا، لا يريد مرضاة الله، يريد محمدة الناس، هذا اسمه شرك أصغر يعني معصية كبيرة. كذلك المعاصي الكبيرة الأخرى تسمى كفرا دون كفر يعني معصية كبيرة، إنما هو كفر دون كفر أي معصية كبيرة تشبه الكفر، وذلك كقتال المسلم الرسول قال فيه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني الذي يسب المسلم بغير حق عليه معصية كبيرة. لو كان هذا المسلم صغيرا، بعض الناس يستسهل أن يسب واحد صغير، ما لك هذا صغير شو حيرد علينا الله، ما حيعملنا شيء. سباب المسلم، ما قال الرسول كبيرا، قال سباب المسلم يعني بلا حق، أما إذا كان بحق فليس فيه معصية. متى يكون السب بحق؟ إذا واحد سب شخصا يستحق ذلك لزجره عن أمر يفعله من المعاصي، استحق السب فسبه مثلا، فهذا ما فيه معصية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنما أنا بشر، فأيما مسلم سببته أو جلدته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له. مش معناته أنه أنا بسب بلا حق، بلعن بلا حق، أجلد بلا حق، لا، معناه فأيما مسلم سببته بحق أو جلدته بحق أو لعنته بحق فاجعل ذلك كفارة له. أنا ذكرت الحديث لنبه لأنه قد يتوهم واحد, لأن الرسول قال قبلها إنما أنا بشر, قد يتوهم واحد جاهل أنه عم بيقول إنما أنا بشر يعني أنا بغلط. إذا واحد سبيته أو لعنته, لعن المسلم بغير حق شو هو؟ معصية من الكبائر, فسوق. الرسول ما بيحصل منه فسوق صلى الله عليه وسلم, لا الجلد بغير حق بيحصل منه, ولا اللعن بغير حق بيحصل منه, ولا السب بغير حق بيحصل منه. فإذا شو عم بيقول الرسول هون؟ يعني إذا فعل ذلك بحق عليه الصلاة والسلام. لذلك لما تقرأ قصة في قصة بيذكروها الناس كتير, في واحد صحابي اسمه سواد كان الرسول عم يصف الجيش بيقولوا عن بالقصة, هو له بطن هيك طالع لبرا, بيقولوا الرسول شال السواك ونكز له بطنه, فقال له لقد آلمتني يا رسول الله, بيقولوا بالقصة أنه فقام كشف له الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له خذ حقك مني, فضم الرسول إلى صدره. هذه القصة يرويها بعض المحدثين بدون تعليق, يعني ما بيقولوا إنها صحيحة الإسناد أو ضعيفة الإسناد, بيقصدوا أنه لا يتوصل لأنه يضم الرسول. هلأ اللي بدي نبه منه أنه ما يفكر الواحد أنه الرسول أذاه يعني بهالفعل, يعني الذين قالوا إن هذا صحيح على فرض صحته هو بعض الحفاظ قالوا هذا لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هلأ اللي قالوا يصح شو قالوا؟ قالوا إنه فعل ذلك من غير إيذاء له. كيف زنكزت واحد هيك السواك ما بوجع عادة؟ وإنما قال ذاك هذه الكلمة يريد أن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمل معه شيء للدلال, يعني حتى يتدلل على الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني يستأنس مع الرسول. مش معناتها أنه الرسول ظلمه بالسواك وأنه جاي بده يقتص منه, أنه الرسول عليه تبع على هالإنسان, كل هذا ما في بهالقصة. هذا اللي موجود بالقصة اللي قلت لكم إياه, عم نبه عليه حتى لا يظن أنه الرسول آذاه لما فعل ذلك. مثل قصة وحشي اللي قتل حمزة, كمان بعض الناس بيروا شيء حصل معه مع الرسول قد يتوهم منه وعد أنه الرسول عم يؤذيه. لا, إنما اللي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء بعد ذلك, ما هو رجع أسلم هذا الرجل اللي قتل حمزة, فقال له عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تغيب وجهك عني بدون إيذاء؟ مش على وجه الإيذاء, قال له هالعبارة على وجه ليس فيه إيذاء له, ليس فيه كسر لخاطره, لأن الرسول كان صلى الله عليه وسلم شديد الحزن على ما حصل بحمزة. بس بعض الناس بيروها بشكل كأن الرسول عم يؤذيه, الرسول لا يؤذي مسلما بغير حقه. وهذا الحديث اللي قلته بالأول اللي فيه سببته أو لعنته أو جلدته معناته بحقه, لأنه أصلا الرسول لما يعمل هالشي بحق عقوبة لشخص بده يكون فيها كفارة له, فعم يقول فاجعل ذلك كفارة له, لأن الرسول يقول الحدود كفارات, يعني إذا واحد عمل شيئا يستحق عليه الحد فأقيم عليه الحد يكون هذا تكفير للمعصية اللي عمله هو هذا الشخص. نعم, السب بحق, يعني إذا واحد سب شخص مسلما بحق يجوز له ذلك. أليس أنت أحيانا تقول لابنك يا حمار؟ هذا القول إذا كان لتأديبه, كلمة يا حمار أليست سبا له؟ إذا كانت لتأديبه أليست جائزة؟ معناه فيه شيء من الصفات يناسب أن يوصف بها بهذا فقلت له هذا, هذا يسمى سبا لكنه سب جائز. كذلك إذا واحد قيل له يا ظالم أليس هذه الكلمة فيها سب؟ لكن إن كان ظالما وقيلت له لزجره شو بيصير؟ هذا بيصير شيء جائز, هو سب لكنه جائز, وذاك سب لكنه جائز. أما إذا كان بغير حق بيكون من الكبائر. فابنك اللي بيفهم وعم يعمل شيء يدل على الغباء, فإذا قلت له يا حمار يعني أنت فيك صفة تناسب أن توصف بهذا الوصف, أقول ذلك حتى تتأدب وتنتهي عن هذا الفعل, فهذا يجوز لك شرعا, يجوز لك. إذا قلت له يا غبي يا حمار أو أنت قليل الفهم أو أنت لا تفهم أو نحو ذلك من العبارات, بس شو بشرط؟ شو يكون بقصد التأديب وأن يكون فيه وصف يناسب هذه الكلمة التي أنت تقولها, يعني مش فش الخلق. يعني في ناس بيقولوها أنه زعلان بيقوم بفوت بيقول له لابنه بسناوله بيقول له يا حمار, ومن بعد ما عمل شيء ابنه, يعني هذا شو صار؟ لا يجوز. هذا صار سب بغير حق. أو مثلا هو فيه وصف يناسب أن يقال له هذا اللفظ يقوم بقول له 3-4 ألفاظ غيرها وليس فيه ذلك، لا يجوز له. لو كان عم بيحكي مع ابنه بيكون حرام، الحرام حرام، إذا عمله مع ابنه مع خيه مع أبوه تبقى المعصية معصية. إيه بعض الناس بيفهموا كلمة مسبة أختك وعرضك وهالألفاظ هذه، لا ليس هذا المراد، لا ليس هذا المراد. وكمان لما أنتوا تسمعوا أنه بيجوز رد السب مثله، إذا واحد تعدي عليه بسب يجوز أن يرد بالمثل، معنى ذلك إن كان مقابلته بهذا جائزة. أما إذا كان واحد عم يرمي والدك أو أمك أو بنتك أو أختك بالزنا، لا يجوز أن ترمي والده أو أخته أو أمه أو بنته بالزنا. مش هذا اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم. المستبان يعني عم يسب أحدهما الآخر وذاك يسب يرد له، هذا يسب هذا وهذا يسب هذا، يقال لهما المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما اللي هو بلش يعني حتى يعتدي المظلوم. يعني إذا قال له أنت ظالم فهذاك رد له، هو منه ظالم، قال له أنت ظالم. أما إذا قال له أنت ظالم ولص ونصاب وكذا حتى فيش خلقه هذا لا يجوز، اعتدى مثل ما قال الرسول حتى يعتدي المظلوم فبيكون آثم. هلا إذا قال له مثلا أبوك غبي، ما بيقول له أبوك اللي غبي، شو دخل أبوه لهذاك؟ ينهاه عن المعصية، يقول له حرام عليك أن تقول هذا إن كان والده حيا أو إن كان ميتا. إذا كان أبوه مسلم ما عم بيقول هذا على وجه التحذير منه، بيقول له حرام عليك أن تقول عن والدي هذا، اتق الله لا يجوز لك ذلك. ما بيقول له لا أنت اللي أبوك غبي، عادة العوام بيقول له أنت اللي أبوك غبي بمد إيده عليه إذا استطاع. هذا يكون عليه معصية السب للوالد لوالد ذاك الظالم، ويكون عليه معصيتين شو هي؟ الضرب. في الغالب الناس اللي بيقدر يضرب بينزل بيضرب، إذا بالسيارة بينزل بيضرب له كيف ما أضربه، هذا بده كسر نفس يعني إذا كان قادر ولا يفعل ذلك، إذا كان قادرا ولا يفعل ذلك. قال الشيخ حفظه الله أني قلكم من زمان إذا دعوتم على شخص مسلم لا تتوسلوا لا بالرسول ولا بيوم الجمعة ولا باليوم الفضيل ولا برمضان ولا بالصلاة، خذوا قاعدة. قال لي قل لهم إذا دعوتم على مسلم لا تتوسلوا لا بالرسول ولا بأي شيء من الأعمال الصالحة. عم يعطيكم إياها قاعدة، عم بقول إذا دعوتم على مسلم، ما قال إذا دعوتم على مسلم بحق أو بغير حق، يعني على طول لا تتوسلوا. طبعا لا تدعوا على مسلم بغير حق لأنه لا يجوز هذا، بس يعني تعودوا إذا دعوتم على مسلم يعني إن كان الدعاء بحق لا تقولوا بجاه الرسول أو بجاه الأنبياء أو بجاه اليوم الفضيل، وأحسن تدعوا له، يعني هو بيكون أحسن أن تدعوا له. أما الكافر إذا دعوتم عليه وتوسلتم في ضرر بجاه رب العالمين، كمان توسل إذا قال بجاه رب العالمين يجوز. وذلك كقتال المسلم، الرسول قال فيه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، معناه تلك الساعة إيمانه ليس كاملا، ليس معناه كفر وخرج من الإسلام. انتبهوا هذا الحديث، كمان بعض الناس بفسروا تفسير غير صحيح، بيقولوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بيقولوا قال هو خارج دائرة الإيمان. كيف المؤمن مؤمن ما بيطلع من دائرة الإيمان إلا إذا شو؟ إلا إذا كفر. ما بيصح هيك التفسير، يعني بعض الكتب موجود فيها بيقولوا قال في دائرة بيكون خارجها لما يزني، إنما المقصود الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام أن الشخص الذي يزني لينتهي عن هذا الزنا، هذا مقصود الرسول هون، مقصود الرسول النهي، يعني كيف تزني وأنت مؤمن؟ كأنه هيك عم بيقول الرسول أنه هذه معصية كبيرة أيها المسلم كيف تفعل ذلك؟ هذا معنى كلام الرسول هون لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أيها المؤمن كيف تزني وهذه المعصية من أكبر الكبائر، هذا معنى كلام الرسول، مش معناته لما يزني يكون برات الإسلام، لأنه لا يخرج المسلم من إسلامه إلا إذا كفر. وهذا كذلك أي كالذي يحكم بغير الشرع لأجل الرشوة أو نحوها، لأن المسلم الذي يحكم بغير القرآن لرشوة أو قرابة ذنبه كبير يشبه الكفر. هذا معنى الآية. هذه الآية لا تعني الكفر الحقيقي الذي يخرج من الدين، بل كفر دون كفر، أي كفر أصغر، لأن الشرك شرك أكبر وشرك أصغر، كذلك الكفر كفر أكبر وكفر أصغر، والحكم بغير الشرع من هذا القسم الذي هو كفر أصغر. وهذا التفسير ذكره عن ابن عباس الحاكم في المستدرك، وذكره الإمام أحمد في كتاب أحكام النساء، وإسناد هذا التفسير عند علماء الحديث صحيح، يعني ذكر الحاكم في المستدرك وقال هذا إسناد صحيح، يعني إسناد الرواية هاي عن عبد الله بن عباس. لما يكون عندك عبد الله بن عباس ترجمان القرآن اللي قال الرسول اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، وعندك سيد قطب عم بغير معنى الآية، شو بتعمل؟ تأخذ بتفسير عبد الله بن عباس الذي يسمى البحر من ساعة علمه، يسمى البحر ويسمى ترجمان القرآن، لأنه الله أعطاه تفسير القرآن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حزب الإخوان تركوا تفسير عبد الله بن عباس وفسروها بتفسير لم يقل به عالم مسلم، فنراهم يقتدون باليهود، حيث إن اليهود في أول الأمر ما غيروا ألفاظ التوراة، إنما غيروا معانيها، ثم بعد ذلك غيروا اللفظة، فلم يبق عندهم سطر واحد من ألفاظ التوراة. يعني اليهود في أول الأمر حتى يموه على الناس غيروا معاني التوراة، غيروا معاني التوراة، ثم بعد ذلك غيروا الألفاظ، فلم يبق شيء من التوراة الأصلية. وحزب الإخوان حرفوا المعنى، ولا ندري إن كانوا يغيرون اللفظ فيما بعد كما غيروا المعنى، لكن القرآن محفوظ إلى يوم القيامة بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما البراء بن عازب رضي الله عنه صاحب رسول الله فقد فسر قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بأنه نزل في الكفار لا في المسلمين. هو البراء بن عازب قال نزلت في الكفار كلها، هذه الآيات الثلاث اللي فيها الظالمون والكافرون والفاسقون، اللي فيها هذه وهذه وهذه، قال نزلت في الكفار كلها، يعني نزلت هذه الآيات في اليهود. والسبب في نزول هذه الآية أن اليهود جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسألوه عن حكم الرجل الذي تزوج ثم زنى، فقال لهم الرسول يرجم، فقالوا لا نقبل، فأوحى الله إلى نبيه أن هذا الحكم في التوراة، فقال لهم ائتوا بالتوراة، فأتوا بها فقرأ واحد منهم، فلما وصل إلى حكم رجم الزاني المحصن في التوراة يعني الأصلية وضع يده على الموضع وتجاوزه، يعني قطع عنه، وكان في المجلس عبد الله بن سلام، وكان من علماء اليهود الذين أسلموا، وكان أعلمهم، فقال لليهودي ارفع يدك، فلما رفعها وقرأ ظهرت الآية التي في التوراة المؤيدة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية على تفسير البراء بن عازب معناها من أنكر حكم القرآن فهو كافر. ليش؟ لأنه عم يقول شو سبب نزولها، أن اليهود أنكروا حكم التوراة الأصلية وهم كفروا بذلك، عرفوا حكم التوراة وقالوا لا ما بدنا هالحكم، رفضوا ذلك وأبوا وغيروا وبدلوا، شو يكون حكمهم؟ كفروا بذلك. فقال هذه الآية نزلت في الكفار، فإذا من يغير حكم الله مع علمه بحكم الله شو بيكون؟ كافر. أما الذي يحكم بالقانون مع علمه بأن الحق مع القرآن، بأن الحق مع الشرع، فهذا لا يكون كافرا. وين في دولة اليوم ما بتعمل باسبور؟ هذا الباسبور موجود في القرآن، موجود في الحديث، موافق للشرع، هذا منه من الشرع أصلا. المسلم له أن ينتقل في أي بلد من بلاد الدنيا، في أي بلد من بقاع الدنيا يمشي فيها، إلا في أماكن هي خاصة بمسلم، ليس له أن يدخل ذلك المكان إلا بإذن صاحبه. أما إذا يتمشى بالترات يروح على الجبال يروح على السهول اللي هي ليست ملكا لأحد، في أي مكان في الدنيا له أن يتنقل. وين إجى هذا الباسبور؟ هذا حكم وضعي، هذا حكم قانون وضعي. فماذا يقال فيه؟ هل يوجد دولة الآن لا تعمل هذا الباسبور؟ هل يقال كل هؤلاء الحكام كفروا أن عملوا للناس باسبورات وقالوا لهم ما تسافروا إلا باسبور؟ لا يقال كفروا لأجل ذلك، لكن يقال خالفوا الشرع، لأن هذا ليس موافقا للشرع. يجوز للمسلم أن يذهب إلى أي بلد بغير قصد الإضرار، يجوز أن يتنقل في أي بلد يريد، لكن في باسبور ولكن في فيزا من زمان، هذا اللي بيطلبوها منك لتروح لكثير من البلاد. فكل هذا لمجرد فعله لا يقال عنه كفر، لأنه قال هذه الآية، يعني البراء بن عازب قال هذه الآية والآيتان اللتان بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، كلها نزلت في الكفار، رواه مسلم. تفسير ابن عباس مين رواه؟ كلكم مطلوب تقولوا، حتى إذا واحد سألكم واجب تقولوا له رواه الحاكم في المستدرك. تعرفوا ليش هو سمى المستدرك؟ يعني هو يستدرك فيه ما تركه البخاري ومسلم من الأحاديث اللي هي صحيحة الإسناد، فسمى كتابه المستدرك. يعني أنا عم بستدرك شو ترك البخاري ومسلم في صحيحيهما من الصحيح، عم حطه بهالكتاب، هذا قصده من تسميته المستدرك. اللفظ تركوا حرفوا معنى التوراة كما فعل سيد قطب، حرف معنى القرآن. ومثل حزب الإخوان في تكفير الأمة الوهابية أتباع محمد بن عبد الوهاب الذي قال من دخل في دعوتنا فله ما لنا وعليه ما علينا ومن لم يدخل في دعوتنا فهو كافر حلال الدم. نقل ذلك عنه مفتي مكة أحمد بن مديني دحلان. ولذلك فإن الوهابية تستحل دماء المسلمين في الشرق والغرب، حيث إنهم يعتبرون أن كل من سواهم كافر، فهؤلاء يجب الحذر والتحذير منهم، ولا يجوز تسميتهم بالسلفية كما أطلقوا ذلك على أنفسهم تمويها على الناس ليوهموا الناس أنهم متبعون للسلف وهم في الحقيقة ضد السلف. يعني ما بيجوز نقول على الوهابية السلف، منقول عنهم أدعياء السلفية، أو منقول عنهم الوهابية، هن في الحقيقة وهابية بيتبعوا محمد بن عبد الوهاب اللي كان من نحو 270 سنة تقريبا. هذول كمان بكفروا كل الناس ما عدا جماعتهم، بس بيستثنوا جماعتهم. شيخنا كان له شيخ من أكبر المشايخ في الولاية اسمه الشيخ محمد عبد السلام. هذا الشيخ محمد عبد السلام كان في الحبشة، الشيخ يدرس عنده وهو صغير، من كان عمره 8 سنوات لما أقرأه كتابا كبيرا في الفقه الشافعي، وكتاب شرح ملحة الإعراب. هذا كان قطبا من الأقطاب، يعني من أكابر أكابر الأولياء. شيخه شيخنا هذا قال له لما صار عمره نحو 25 سنة لقد جاءتك القطبانية، يعني وصل إلى درجة القطبانية هو عمره تقريبا 25 سنة شيخ شيخنا. هذا الشيخ التقى بوهابي وصار بينه مصارعة في الكلام، مصارحة. فقال له، سأله هذا السؤال، قال له أنتم تقولون إنكم تطبقون حكم الشرع، يعني تدعوا ذلك الوهابية، قال له لما تأخذون المال من الحجاج؟ الحاج نصوح عدرا رحمه الله في طرابلس حكى لشيخنا، قال له كانوا يأخذون منا 300 ليرة ذهبية. هذا رجل كبير، أنا التقيت فيه عمره حوالي 90 سنة، ثم توفي، كان صديقا للشيخ. فالشيخ محمد عبد السلام عم بيقول له الوهابي، قال له لما تأخذون المال ما دمتم تقولون، يعني بتدعوا أنكم تطبقون الشرع؟ قال له لأننا لا نعتبركم مسلمين. صرح له بذلك. هذا الكلام عم يحكي لكم إيه، مش 60 سنة 70 سنة، يعني قال له لأننا لا نعتبركم مسلمين، مشان هيك على زعمهم يستحلون أن يأخذوا المال من الناس اللي بيروحوا على الحج. كذلك الشيخ ناصر في واحد من المشايخ اسمه الشيخ محمود ذيب، التقينا به في عمان، له هناك تدريس وخطابة ومسجد، كان يعيش مدة طويلة في المدينة، مجاور كان مدة، قال اجتمعت بشخص وهابي في المدينة صار يناقشني في أمر السبحة، ما سبحة؟ فقال له يا عم انت عم تقولوا عنها حرام وبدعة، طب ليش عم تبيعوها؟ وكل الأسواق بالمدينة ومكة بتبيع سبح. قال له منبيعها لغير المسلمين نحن، انه قصده الحجاج اللي بيجوا من خارج السعوديه هذول ما هم مسلمين، قال له نبيعه على غير المسلمين. هذا رجل حكى لنا في عمان، وذاك حكى لشيخ شيخنا في الحبشه، يعني كل واحد بمطرح وبيصبوا بنفس الكلام اللي عم نقوله انه بكفروا جميع الناس سواه، ما بيعتبروا في مسلمين الا انفسهم، لذلك يحتقرون الناس. مثل ما بتلاحظوا لما تروحوا على الحج الوهابية كيف يعاملون الناس كانهم حشرات، لانه بيعتبروا انه هدول مش مسلمين. واحد من احبابنا واقف، انا واقف هون عم سلم على الرسول، هو واقف هذاك عم يقول على صوت واطي يا خير من دفنت بالقاع اعظمه، يعني اللي واقف على المواجهه منه سمعانه. فقال له واحد هش انه بيعمل هش كثير هيك بيقولوا للناس، فما سمع شو عم يقول بس قال له هش يعني انه سكوت. قام الثاني قال له اتركوا هذا من احزاب الشرك، هو ما بيعرفه لاخينا هذا، يعني لا بيعرف اسمه ولا بيعرف، شايفه واقف انه مع هالمسلمين مع هالحجاج. شو قال له؟ قال له اتركوا هذا من احزاب الشرك، يعني حكم عليه بانه مشرك لمجرد انه ليس وهابيا. فاذا يجتمع حزب الاخوان مع الوهابيه في هذه القضيه، شو هي؟ تكفير من عداهم. لذلك هلا بتلاحظوا كثير من الاخوانجيه الوهابيه دخلوا فيهم، يعني دخلت العقيده الوهابيه في حزب الاخوان، باطل مع باطل يعني دخلوا مع بعضهم. فليعلم ان من الاعتقادات ما اذا طرأ للانسان خرج من الاسلام. فمن الاعتقادات المخرجة من الإسلام اعتقاد أن العالم أزلي بنوعه وتركيبه أو بنوعه فقط، اللي هو بيقولها ابن تيمية يعني. أو اعتقاد ما يوجب الحدوث في الله تعالى كاعتقاد أن مشيئته حادثة تحدث له، أو أنه تحدث مشيئة شيء بعد أن لم يكن شائيا له. مثل ما بيقولوا بعض العوام والعياذ بالله بيشوفوا امرأة قوية بيقولوا هذه كان الله بده يخلقها رجال أم خلقها امرأة، هذا كفر، هذا فيه نسبة البداء إلى الله، نسبة الحدوث إلى الله، نسبة تغير الإرادة إلى الله، لذلك هو كفر. أو أن علمه حادث، يعني يقول عن علم الله حادث، أو أنه يحدث له علم شيء بعد أن لم يكن عالما به، لأن حدوث صفة في الله يستلزم حدوث ذاته، والحدوث ينافي الألوهية. وكذلك اعتقاد اللون في الله تعالى، وكذلك اعتقاد الحركة والسكون في الله تعالى، لأنه لو كان ساكنا لكان له أمثال لا تحصى. الساكن بيكون جسم، لأنه السكون معناه ثبوت الجسم، ثبوت الجرم في مكان. والحركة الذي يوصف بالحركة بيكون جسم، لأن الحركة معناها انتقال الجرم من مكان إلى آخر. لذلك قلت لكم احفظوا التعريفات حتى تعرفوا لما تكونوا عم تفسروا للناس ليش ربنا لا يوصف بالحركة ولا يوصف بالسكون. تقولوا لأنه الحركة معناتها انتقال الجرم من مكان إلى آخر، يعني في مكان وفي مكان، والسكون ثبوت الجرم في مكان. لما يكون الجرم ثابت في مكان بنقول عنه سكون. الله لا يوصف بالحركة ولا يوصف بالسكون. النزول اللي ورد في الحديث ينزل ربنا معناه ينزل ملك بأمر ربنا، مش معناته في انتقال في حركة، ليس الله لا يوصف بذلك. لأنه لو كان ساكنا لكان له أمثال لا تحصى، ولو كان متحركا لكان له أمثال لا تحصى، وهذا ينافي قوله تعالى ليس كمثله شيء. وليعلم أن من الأفعال ما يخرج من الإسلام، ومن ذلك التي تخرج الإنسان من الإسلام إلقاء المصحف في القاذورات، والسجود لصنم، وهو ما يعبده الكفار من حجر كان أو من حديد أو ذهب أو فضة أو نحو ذلك. فالسجود له كفر ولو كان الشخص مازحا. ما في مزح، المزح لا يعذر الشخص لأجل المزح. يعني في ناس بيقول لك إن عم نمزح، بيسجد لصنم بيقول لك أنت عم بمزح، أو يعمل شيئا من الأعمال التي يكفر فاعلها وبيجي بيقول عم بمزح لا يعذر، أو بيسب رب العالمين أمرار وبيقول كنت عم بمزح، هذا لا يخلصه. قوله كنت عم بمزح لا يخلصه. فالسجود له كفر ولو كان الشخص مازحا. وكذلك الشمس من سجد لها يكفر، وكذلك القمر، وكذلك يكفر من سجد لمخلوق آخر على وجه العبادة له. لا بد من تقييد العبارة. بعض العلماء بيقولوا كتبهم والسجود لمخلوق آخر، لا، لا بد من القيد. ليش؟ لأن معاذ بن جبل لما سجد للرسول ما قال له الرسول لقد كفرت يا معاذ، لمجرد أنه سجد شو قال له؟ قال له ما هذا؟ قال له ذهبت إلى الشام فوجدت الناس يسجدون لبطارقتهم، يعني القادة اللي فيهم مثل اللي هلأ الروم في بطارقة، وفي قادة عندهم خوارنة وقادات لهم، فهو وجد أن الناس عم يسجدوا لهيدول ولهيدول، فقال له الرسول لا تفعل. ما قال له كفرت، لأنه عارفه عم يسجد بنية الاحترام، يعني قال له وأنت أولى بذلك، أنه أنا ذهبت إلى الشام فوجدت الناس يسجدون لبطارقتهم وأنت أولى بذلك، أنه معناته أنت أولى أن يسجد لك فيما هو يظن أنه هذا على وجه الاحترام يعني مش على وجه العبادة. فقال له لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني لا يجوز في شريعتي سجود الشخص للشخص المسلم، لا يجوز. في الشرائع السابقة كان يجوز، الملائكة سجدوا لآدم، وإخوة يوسف سجدوا ليوسف، كان يجوز في تلك الشرائع، أما في شريعة سيدنا محمد لا يجوز، لكنه ليس كفرا مجرد هذا الفعل. فلذلك هذه العبارة بدها تتقيد على وجه العبادة له. ومن الأفعال الكفرية كتابة القرآن بالبول والدوس على الكتب الشرعية مع العلم والتعمل. إذا واحد كتب القرآن بالبول فهذا كفر. ببعض كتب الحنفية مكتوب يجوز كتابة الفاتحة بالبول للاستشفاء إن علم أنه يحصل به الشفاء. هذه عبارة موجودة ببعض كتب الحنفية، لذلك الواحد ما يقرأ لحاله يا أحبابنا، موجودة في كتب لفقهاء حنفية قد تكون متسوسة عليهم، بس شوفوا العبارة الخبيثة مكتوب ويجوز كتابة الفاتحة بالبول للاستشفاء لمن علم به الشفاء. هذا كفر اللي بيكتب القرآن بالبول والعياذ بالله. كذلك اللي بيوقف على صناديق المصاحف القرآن الكريم بتلاقي له لحية قال، وبيوقف لك بيوقف على الصندوق اللي فيه مصاحف، إذا قلت له لا هذا الفعل لا يجوز يقول لك إما بدنا نوصل لفوق، بيقدر يجيب سيبه هو يطلع يعني بكل سهولة، بيقدر يجيب سيبه ويطلع لفوق، بس لأنهم متهاونون في أمر الدين لذلك بيستسهل إنه يطلع. مثل واحد مرة كنا بالأزهر عم نعمل امتحان، فواحد بيجيبوا أمرار موظفين هن لحتى لي يراقبوا، كيف هلا بالجامعات بيجيبوا موظفين من الدولة ليراقبوا، فكان الامتحان في القرآن الكريم، قام واحد من المراقبين قعد على المصحف، قام واحد من الطلاب قال له يا أستاذ في المصحف قاعد، قال له معلش ده أنا ربي بيسامحني، هذا يعني اللي قاعد على المصحف وعارفين إنه هذا المصحف كفر هذا والعياذ بالله، قال له معلش ده أنا ربنا بيسامحني. وبعض الطلاب ماذا فعل؟ ما أخذ أوراق المصحف مزعها ووضعها في الجورب عند رجله تحت حتى لما يحتاج إليه يأخذ منها وينقل، هذا بده يتخرج على زعمه شيخ ليفتي الناس ويدرسهم ويقم فيهم بالمساجد والحالة حالة. إذا كان هذا هيك، إذا كان هذا الذي يتوقع منه أن يكون شيخا يفعل هذا، فهذا إذا إجى حكم مثل هالحكم هذا بحسب العادة شو بيقول له للناس؟ لا ما شو قصدك أنت شو نيتك؟ لا لا حسب ما أنت قصدك، لأنه هو يفعل تلك الفعلة. ما قلت لكم في واحد هون ببيروت على رأسه هالقد اللفة كان قبل ما يموت، هلا ما في على رأسه شيء مات، كان يسب الخالق سبحانه وتعالى وهو حافظ القرآن، جيرانه يسمعونه يسب رب العالمين لما يغضب. هذا إذا أجى عنده واحد قال له يا شيخ شو حكم اللي بيسب الخالق وهو غضبان؟ حيقول له كافر، ما هو بيسب الخالق بحسب العادة ما بيقول له كافر، بيقول له إذا كان غضبان ما بيكفر، لأنه هو لا يعتبر نفسه كافرا، حافظ القرآن، كانوا بيقرأ القرآن على القراءات، بيروح بيدور على المدارس يعمل لهم امتحان آخر السنة، بيجيبوه مفتش يعني يعمل امتحانات. وأما الأقوال التي تخرج صاحبها من الإسلام فهي أكثر وأكثر، كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، رواه الطبراني بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود. أكثر الخطايا بتكون من اللسان، ومن جملة الخطايا الكفر، فأكثر الكفر وين بيكون؟ من اللسان. لذلك الرسول قال أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. وقال شيخنا حفظه الله طالما الناس يكثرون من الكلام بلا فائدة لا بد أن يغلطوا. يعني واحد بيقول لك ليش يا عم بضلك تقولنا عم نغلط؟ قل له لأنك عم تكثر حكي بلا فائدة، هذا نتيجته، هذا نتيجته. الرسول قال عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك عون لك على أمر دينك. يعني إذا أنت تركت الكلام الذي لا خير فيه الشيطان ينزعج منك ويبتعد عنك ويأتي إلى الذي يكثر من الكلام حتى يوقعه في الغلط أكثر وأكثر. الرسول عم بيقول وعون لك على أمر دينك، يعني يعينك على تقوى الله. جرب تقعد هيك مع ناس ما تحكي، شو بيقولوا لك اليوم الظاهر إيش بك شيء، في شو مصيبة واقع لك، ما بخلوك تقعد عادة ساكت، بيقولوا لك ليش ساكت إيش بك شيء زعلان. المطلوب أن يتعودوا الصمت إلا من خير، لا العكس، هن يتعودوا العكس، الكلام دائما دائما الكلام، يعلكون الكلام علكا، ما يخطر في بالهم يقولونه، فالنتيجة أنه سيكثر الغلط. لذلك هذا الحديث يتمنى الشيخ أن تحفظوه وتعملوا به. قال الشيخ لا يكفي حفظه ولا يكفي ترديده، بل لا بد من العمل به. إن أظن كلكم صرتوا حافظينه. قال الشيخ منذ عشرات السنين وأنا أردد هذا الحديث، عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. لكن وين التطبيق؟ هذا اللي بيقول حكم من يقول، هلا ما حدا نجي يسألني حكم من يقولها، وين تجي حكم من يقول؟ من يقول هيك؟ يعني في واحد يقول حتى إجا حكم من يقول، فاتركه يقول بلا فائدة اللي لا خير فيه، شو بترتاحوا وتريحوا من حكم من يقول. فالشيخ كتير عم بيأكد وحزين على هالأمر، انه يجوا بيسألوا كلمة عجيبة غريبة، بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، لولا كثرة الكلام ما كان الشخص أتانا بهذا السؤال. فإذا أكدوا على أحبابكم، نؤكد على أنفسنا نحن أن نلتزم بتقليل الكلام إلا من خير. وبعدين الله يبارك فيكم، فتنا نحن والشيخ من 30 سنة على مسجد بتركيا، حكيت لكم على قصة حاجة عيدة، كان بإزمير أظن صلاة الظهر يمكن، بس مصاقب المسجد كبير وبسوق مليان المسجد هيك، يعني قدكن على 20 مرة. فتنا على المسجد هس ما في ضجة، صلينا ما في ضجة، ظهرنا ما في ضجة، نحن بسم الله عليكم الله يحفظكم، هلأ ساكتين شوي، بس مجرد ما نقول هللو كأنه ملعب المدرسة مسير. لا ينبغي هذا، لأنه بصير تشويش، نذكر كلنا بصوت واحد لما نهلل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت واحد، بعدين ما حدا يسألني حكم من يقول بارك الله فيكم، تطلعوا هيك بهدوء مرتبين كلكم ما شاء الله كبار وناضجين نهلل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين.